الأشهر حرم ما هي؟ من قعدة. نعم. ودون حجة. نعم. ها؟ الذي قبل ذي القعدة. لا شوال قبل ذي القعدة. لكنه ليس منها. هو من أشهر الحج لكن ليس من أشهر الحرم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لا ورجب. هذه أشهر الحرم.